أنا بعرف زواجات لم تتم، عارف ليش؟ لأنه أهل المخطوبة رفضوا الخاطب لأنه لما إجا يزورهم ما كان لابس بدلة رسمية. طيب يا سلام. فإحنا عنا القشرة والاهتمام بجاهلية الجسد هاي واصل إلى درجة أنه ممكن يكون في بني آدم رائع، يعني نموذج، بس لأنه ما إيش بيقول لك، بيقول لك ما وجبنا، ما وجبنا أو مش هذا الشعار، هذا هاي كلمة ما وجبنا أنا بحكيها، هذا تعبير متخلف عم بحكي عن نفسه هذا الإنسان. أنا قيمتي في البدلة. أنت عم تحكي أنه أنا واجبي في البدلة، أنا واجبي بطقم الصيني اللي بقدم لك إياه، أنا واجبي بكاس الكريستال اللي عم بحط لك فيها العصير. للأسف هاي الثقافة بدها وقت. أنا عشان هيك يمكن حكيتها قبل، أنا بحمل شعار الرحلة طويلة والزاد قليل والله غالب، لسه بدنا وقت. طيب في قضية الخاطب والمخطوبة، إذا الخاطب والمخطوبة بالذات اللي مقبلين على حياة زوجية، أنا بحكي قولوا كل ما لديكم، كل ما لديكم باستثناء الإشي اللي الله ستر عليك فيه فيما مضى، مش تروح تفتح لي على البحر وتفضح حالك لأن البعض مش قادر، كأنه ما بيقدر يستوعب أنه ربنا ستر عليه وتاب عليه، لا لازم يفضح حاله. طيب لا، لكن عم بتكلم على شيء الآن أنت عندك، إذا ما طلع الآن أنتوا عم بتأسسوا لبناء بيت، إذا ما طلع الآن حيطلع بعدين، هيعمل مشاكل. وكم من الناس للأسف، ولذلك أنا بحكي الحب المراهق تبع المطاعم والكافيهات والكابتشينو والليمون والمش عارف، هذا لا يقيم بيت، لأنه هذا في الحالتين أنا عم بقدم لك أفضل ما لدي وأنت عم بتقدم أفضل ما لديك كصورة، لكنه في الحقيقة لا، أنا بعرف حقيقة ما لديك ولا أنت بتعرف حقيقة ما لدي. بس حتى نحط تبرير أو يعني عفوا تفسير مش تبرير، طبيعي لأنه هو نفسه ما بيعرف إيش هو وهي ما بتعرف إيش هي، فشو بدها تحكي؟ حيحكوا اول ما حيقعدوا مع بعض حيحكوا عن شو رايك بتعليم المراه، شو رايك بعمل المراه في طب كلام فاضي، جايين تحكي لي عن عمل المراه وانت عندك بلاوي ثانيه، موضوع لحاله يعني كيف. لا انا قصدي انه الناس بيحكوا كلام، يعني على مين عم تضحكوا؟ تعال احكي لي انت لما حتقعد معي في البيت حتكون شغالي بس على برشلونه ومدريد وسايبني وحتسهر برا مع اصحابك ومش عارف ايش اسره بدك تشكلها، هاي الاشياء هي مش في البال اصلا لانه الناس اصلا مش عارفين يفكروا فيها. فطبعا انا مع كلام حسن، انا مع انه الناس ينفتحوا، انا مع انه فتره الخطبه تطول قد ما تطول، بس ما يكون في عقد قران والامور مش يعني يمكن نخصص لها الزواج اذا ما بيصلي يصير يصلي لا باس ويقول أنا ما كنت أصلي. طب ناخد أبو عمر، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. الله عافيك. الله يجزيكم خير على البرنامج الطيب هذا. وياكم، تفضل. الله يخليك. في إحنا نتعامل كأنسان تكسي مثلا نجامل من بعض الركاب بكلمة طيبة أو من نكسر أغراض. أنت سائق تكسي؟ يعني نجيب كلمة طيبة مثلا على تفضل من كلمة طيبة. طب والله كويس انك بتعامل الناس هيك، انا بعرف سائقين تاكسي وقلت له طفي السيجاره روح وسابني. لا في ما حكينا، في ناس كويسين، احنا مستمعين من حياه اف ام نختلف عن حياك الله يرضى عليك، هي دعايه هي الله يرضى عليك. طيب ومن نفس الشغلات مثلا تعامل بوجه طيب بقول لك ايه هذا الزبنب او كذا بتفكره تفكير سيء، انه ما نعرفش انه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه باع انه يكون وجهه سمح وكذا. تبسمك في وجه اخيك صدقه يا ابو عمر. اه والله والله يجزاكم الخير، بارك الله فيك، شكرا يا ابو عمر، يعطيك العافيه. الو ماهر تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. العافيه يا استاذ، حياك الله يا ماهر. احيي الدكتور معكم. يا ميت اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. فينا بس مداخله صغيره القنا عليها الدكتور. بالنسبه لنصح الاخرين وتوجيه لهم بعض النصائح، انا بعتقد انه يعني قبل ما اوجه له اي شيء لو كان في مديح للشخص هذا، مديح عرفت علي، ممكن يوسع عنده مدخلات الامور، بعدين لو نصحته هيتقبلها اكثر. سليم، كلام سليم تماما. عرفت شلون؟ يعني انا من طبيعه عملي يعني بقابل ناس كثير، انا مندوب يعني بفوت على ناس على المحل يعني بكون يعني الشر قادح بين عيونه، يعني خلال اقل من 10 ثواني بخليه يضحك، خليه يبتسم، عرفت شلون؟ النصيحه العمليه على طول اللي بعطيها طالما انت معي على الخط، دائما بحكي للناس سلموا وصافحوا بالايد، سلم وصافح بالايد طبعا اذا كان من نفس الجنس، بالايد يعني، ودائما شد على ايده عرفت علي، ولا ترخي ايدك الا ما هو، واذا معك ملبس اعطيه بالمره كاسه فنجان قهوه لا هي صعبه بس ملبس موجود عادي. تمام يا ماهر، بارك الله فيك، شكرا لك، الله يبارك فيك. للاسف عندنا فاصل، ننتقل للفاصل بعدين بنرجع بنكمل الجزء الاخير من فن الحياه. مرحب فيكم مستمعينا في القسم الأخير من فن الحياة. عنوان حلقتنا كان المجاملات النفسية والنفاق الاجتماعي. فاطمة سعد بتقول على الفيسبوك بأنه المجاملات تكون عبارات صادقة في خصال حميدة وأن الصحة النفسية تكمن في الصدق. وجهة نظر سليمة. ربما دكتور قبل ما نجاوب على أبو محمد موضوع طلاق زوجته نذكر بقول زهير بن أبي سلمة ما بعرف شو رأيك فيه: ومن لا يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمن سمي. احنا ما رفضنا، احنا حكينا من البداية انه القضية هي فقط كتعريف لغوي حتى يعني نأصلها، هو فقط انك عم تحكي شيء مش كما هو. يعني انت ما بتشوف بني ادم تعطيه وصف ما هو كما هو، ما رح يقبله، صعب. لكن القضية هل مبنية على صدق، هل مبنية على محبة، هل مبنية ولا مبنية على انه انا لا طايق حالي ولا طايق الناس ولا كذا، هذا اللي انا بدي يكون واضح عندي. كثير جميل. ابو محمد بيقول انه بضلهم يعني يزنوا عليه: طلق زوجتك، ما بعرف شو مشكلته، وعنده مشكلة الظاهر في هذا الموضوع، شو يعمل مع الناس هدول اللي بيضغطوا عليه؟ ظاهر انه مش قادر يتخذ قراره، مش قادر يدافع عن نفسه. طيب هلا الحقيقة يعني الرسالة السريعة اللي برسلها: اذا انت وزوجتك متفقين فالغي الناس، بس كائنا من كان هؤلاء الناس. إذا أنت وزوجتك، هلأ إذا زوجتك عندها مشكلة لا، ساعتها بتكون القضية مختلفة. لكنه إذا أنت ولذلك هي رسالة دائما للمقبلين على الزواج، بقولهم احملوا شعار إحنا بدنا ننبسط، خصوصا بتعرف أيام عقد القران وكتب الكتاب والسعادة الغامرة. للأسف لا، كأنه في ناس يا زلمة في ثقافة نكد، الناس اللي بتحاول تخرب على الناس. ديري بالك فستانك مش عارف إيش، بنت خالتك ترى كذا، اسمع الصالة وين حتكون، لا لا الفندق الفلاني. بقولهم دائما احملوا شعار بدنا ننبسط، ولن نسمح لأحد انه يعني يزيل هذا الامر. بس الاثنين لازم يكونوا مع بعض. اذا كانوا الاثنين مش متفقين بكل سهولة انا بتذكر دائما بحكي المثال، انا وزوجتي لما تزوجنا ما لبسنا دبل، من ناحية شرعية ما في لها اي موضوع، وما قامت الدنيا ولم تقعد، بقعد ربع ساعة انا وياها مع الطرف المعني خلص الموضوع وما نحكى فيه، بس أنا وياها متفقين. أما لو أنا وياها مش متفقين هون المشكلة، هون المشكلة بيصير في باب لهذا. لكنه في الأخير دائما أكرر، رضا الناس ليس غاية، والناس الله يعينهم الله يعينهم مشغولين، مش مشغولين بأنفسهم فمشغولين بالعالم، مشغولين بالناس، شغلوا بأنفسكم فقط. وإحنا بنقول لحالنا هيك برضو. سؤال الأخير لأم عبد الله بتقول إنها بتحب حماتها، ولكن حماتها الظاهر بتشد عليها كتير وبتعلق عليها، تنسى لما تشوفها وتعاملها بمنيح، لكن لما تنخلي بحالها أم عبد الله بتتذكر هذا الموضوع فبتتضايق، شو تعمل؟ طيب هذا له علاقة بالتخلية والتفريغ يا أم عبد الله، مضطر إني أجله لما نحكي إن شاء الله عن النفس والاسترداب. لكنه باختصار، طالما إنه الموضوع يعني طالما إنك فهميته، إحنا دائما نحكي الاحتواء يقوم على مسألتين: قراءة الشخص المقابل وحسن الظن. طالما انك عارفيتها خلاص توقعي. يعني انا بستغرب من واحد يعني بتعرف النكتة اللي حامل تلفزيون بالشارع وفي قدامه قشرة موز، لا بس بيقول لك واحد حامل تلفزيون وقدامه قشرة موز، قال ايه كمان حنزحلق؟ طب ما انت عارف انه قدامك خلاص. يعني ففي ناس انا ما دام عارف الشخص اللي امامي، ما دام قارئ شخصيته، لازم اكون مستعد ذهنيا انه هذا الشخص مثلا من النوع اللي بيعصب بسرعه وبيطفي بسرعه، من النوع اللي ممكن يسلم اليوم ممكن ما يسلمش، ممكن استعدادي النفسي بخليني أتوقع دائما وما أنصدم فيه. لذلك في قاعدة احنا بنحكيها بقراءة الأشخاص، لعل بيوم من الأيام نخصص الكلام عنها، لما تقرأ شخص معين لازم تحط له زي خط مستقيم من 0 ل 180، هذا شو أسوأ ما أتوقعه منه وشو أفضل ما أتوقعه منه، وطالما حطيتها شو ما أجى منه أنا متوقعه. ولذلك لما الناس مثلا بيحكوا لي شوفت شوفت شو سوى مثلا المفتي تبع مصر في كذا، بقولوا مش مستغرب، ما انتوا اقراوا تاريخه وحتشوفوا انه الخط المستقيم تبعه هيك، شوفوا شوفوا شو سوى المدير الفلاني يا جماعه مالكم. يعني انا بقول لهم انا مستغرب من استغرابكم، ما هو فاول شيء يا اختي ما دام هي معروفه، يعني انا عندي ستي الله يرحمها توفيت، الله يرحمها، كانت شوي يعني كان عندها نمط شوي مش سهل. طيب بيستغربوا كانوا كيف انت بتروح بتبات عندها، كيف بتقضي، بقول لهم ما انا عارف، فمجهز اذني لما افوت. طبعا هي اي حدا بيفوت متاخر ففي لسته، فانا مجهز اذني. ثانيا انا بعرف في الاخير هي بدها تنبسط معي، ليش تاخرت علي؟ ليش فانا ما بفوت، بروح ابوس ايدها، ببوس راسها شوي، وبقعد معاها، وبكون جايب لها مخلوطه مكسرات، بتحب مخلوطه المكسرات، وكل الحكي اللي عم تحكي اللي هو على قولة ايش ام عبد الله، اللي على قولة ام عبد الله، طب ما انت حكيت لي امبارح، لا تحكي لها، ذكرتني في واحد بيز علينا كلنا على اي حال. فانا قصدي احسان الظن في المقابل، هو مش قصده الشر، هو بيحب، لكنه اهالينا الا من رحم الله ما تعلموا كيف يحبوا للاسف. حلو، هاي كثير مهمه. بعض اهالينا بعض اولياء امورنا ما تعلموا كيف يحبوا. ممكن يكون عارف من الحب ما قتل، ممكن يكون دايس على نفسك قابض على صدرك وهو يظن انه هيك بحبك. بعجالة الفرق بين المداهنة والمداراة. المداهنة تخلي عن مبادئ، المدارات يعني أنا مديري جاي يقول لي اليوم بدك تعمل هالإعلان بدك تعمله، هذا الإعلان ما بيتناسب مع مبادئي، ما بيتناسب، بقول لا والله أنا لهون بتوقف معلش خلف في حدا آخر. أما أني لا خلاص ما في مشكلة وكذا، هاي مداهنة اسمها، هاي مداهنة زي معظم اللي عم بيقوم فيه المنظمة على حساب الدين مع إسرائيل. لها علاقة أن تكون المداهنة على حساب الدين، كلمة المبدأ. صنف المبدأ كما تشاء، دين مش دين، أخلاق عرف قيم، المهم يكون مبدأك طالما جميل. أنك تنازلت عنه فهو مداهنة. المدارات هي ضمن المبدأ، يعني ضمن مبدأي أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه شخص فقال بئس أخو العشيرة وجعل يهوشوا ليش؟ لأنه أنت مش عشان أنك سيء أنا بدي أسيء لك، لكنه بدي أقول ترى يا فلان يا عائشة ديري بالك اللي حيفوت هذا ممكن يخبص فديري بالك منه، بس لكنه مش معناه أنه، لكن من ضمن مبدئي أني أحتويك، من ضمن مبدئي أني أخذ وأعطي معك. فالمداهنة هي تنازل عن مبادئ، وكثير مننا للأسف بيتنازل عن مبادئنا. حد بيدخن قدامي، أنا اليوم وعدت سائق التاكسي أني أحكي عن قصته اللي جيت معه، مثال رائع جدا، شفته ما بيدخن فتفاجأت أنه ما بيدخن، فلما سألته طلع أنه تاركه من سنة وشوي، فذكرني موضوع التدخين اللي مرة حكينا عنه أنه له علاقة بالفكرة، لما تغيرت الفكرة عنده، لما نضجت الفكرة عنده لا وما بيجامل خلاص اللي ما بيدخن ما بيدخن. حلو. مع أنه كان عنده أصحاب بيدخنوا وكذا. صاحب المبدأ أهم شيء ما يتنازل عن مبدأه، أما إذا كان جميل. من ضمن مبادئه أنه يعني يعامل الناس بالجميل وكذا في جميع الأحوال يعني. المهم أن لا نتنازل عن مبادئنا، لكن لا بأس بالمجاملة الصادقة. للأسف انتهى وقت البرنامج، نشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الرحمن ذاكر، والشكر موصول لكم مستمعينا ولزملاء من الهندسة الإذاعية حاتم عيسى، ومن المتابعة ندى التهتموني. وفي ختام حلقتنا من فن الحياة رسالتنا لكم أحبائنا، جامل الآخرين واكسب محبتهم من دون نفاق أو مداهنة، واعلم أن الرفعة بالبشاشة وحب الآخرين وتقبلهم. وتقبلوا مني نور الدين غزال أمنياتي لكم بالسعادة والحياة الجميلة. إلى اللقاء. فن الحياة. فن الحياة. فن الحياة.